قال رحمه الله تعالى: وبنو سليم لا يعملونها وإن استوفت الشروط. نعم، كما تقدم في ابتداء الدرس أن الإعمال عند الحجازيين خاصة، هم الذين يعملون ما عمل ليس. أما بنو تميم فلا يعملونها شيئا وإن استوفت الشروط. وعلى لغتهم جاءت قراءة ابن مسعود رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ما هذا بشر، هكذا قرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: ما هذا بشرا، قرأ ما هذا بشر على لغة بني تميم. وقيل أنه نقل عن عاصم الرفع في قوله تعالى: ما هن أمهاتهم، قرأ عاصم ما هن أمهاتهم بالرفع على لغة بني تميم. إذن بنو تميم لا يعملون ما شيئا وإن استوفت الشروط. أما الإعمال فهو عند أهل الحجاز، وهي اللغة القويلة كما يقول ابن هشام رحمه الله تعالى، أي لغة أهل الحجاز هي اللغة القويلة أي المستقيمة. فالآن هذا هو الذي نريد أن ننبه عليه وننبه عليه المؤلف، أن بني تميم لا يعملونها شيئا. فصل ساف اللهم شرحه ابن معين. قال رحمه الله تعالى: وبنو تميم لا يعملونها وإن استوفت الشروط. وأما لا فتعمل عمل ليس أيضا عند الحجازيين فقط بالشروط المتقدمة فيما، وتزيد بشرط آخر وهو أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. نعم، هذا بالنسبة للا، وهي الحرف الثاني من الحروف التي تعمل عمل ليس. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنها تعمل عمل لا عند الحجازيين كذلك خاصة، ولا تعمل عند بني تميم، وتعمل بنفس شروط ما المتقدمة الأربعة إلا شرط واحد يتخلف، وهو الاقتران بإن، وهو الاقتران بإن، لأن لا تقترن بإن أصلا، فلا نحتاج إلى هذا الشرط. أما الشروط البقية فهي كذلك مشروطة لا، وتزيد على ما المتقدمة، تزيد بماذا؟ بشرط، وهو إيش؟ أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. أما ما فلا يشترط فيها هذا الشرط لقوة شبهها بليس، ما اشترط فيها هذا الشرط. أما لا اشترط فيها هذا الشرط، قالوا لضعفها عن الشبه بليس فاشترط فيها شرط زائد. وهذا الشرط يا أخوان الأخير هو شرط أغلبي، هذا الشرط الأخير أن يكون خبرها واسمها نكرتين هو شرط أغلبي كما يقول بعضهم، وربما عملت يقول ابن هشام وربما عملت في اسم معرفة. نعم، كما يقول أن هذا الشرط الموجود هو شرط أغلبي، لأن ربما عملت في اسم معرفة كما في قول الشاعر: وحلت سواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها متراخيا. أي الشاهد: وحلت سواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها متراخيا. الشاهد هنا: ولا أنا باغيا، عملت ماذا؟ في معرفة، جاء اسمها معرفة. إذن هذا الشرط هو في الغالب أن يكون اسمها وخبرها نكرتين في الغالب، هذا الشرط أغلبي، لأنه ربما كان الاسم ماذا؟ معرفة، كما في هذا البيت، وأيضا كما في البيت الذي ذكره الشارح: أنكرتها بعد أعوام مضينا لنا للدار دارا ولا الجيران جيرانا. أي الشاهد: للدار دارا ولا الجيران ماذا؟ جيرانا. الشاهد أنها عملت في معرفة، جاء اسمها ماذا؟ معرفة. وعلى هذا مشى المتنبي، على هذا مشى المتنبي في قوله: إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكتوبا ولا المال باقيا. مع أن المتنبي ما يحتج بشعره يا أخوان، لأنه من المولدين ما يحتج بشعره، لكن درج على هذا وأن الأمر قياسي عنده، واضح إن شاء الله. فهذا الذي يظهر الله أعلم أنه يجوز أن تعمل في المعرفة، يجوز أن تعمل في المعرفة بقلة، لكن الأكثر أن الاسم والخبر يكونان نكرتين، هذا هو الأكثر، وعلى قلة يأتي الاسم معرفة كما في الأبيات التي سمعتها. الاسم هنا عندنا الأبيات الاسم، هذا الوارد. هذا هو حاصل الكلام على لا النافية التي تعمل عمل ليس، ويقال لها نافية للوحدة، يسمى بهذه التسمية، يقال لها نافية للوحدة. وسيأتي معكم هناك لا تعمل عمل ماذا؟ عمل إن، مرت معكم في التحصة أن هناك لا تعمل عمل إن، ترفع الإسم تنصب الإسم وترفع الخبر، ويقال لها ماذا؟ لا الناسية للجنس هذه تقدمت معكم في التحفون سيأتي الكلام عليها كذلك. أما هذه ما مرت معكم، يقال لها ناسية للوحدة ونفيها للجنس هو على سبيل الظهور فقط، لا على سبيل الظهور. أما وإلا قد يقول قائل هذه أيضا ناسية للجنس، لكن نقول نعم ناسية للجنس على سبيل الظهور، لأن النكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ العموم. فإذا يكون نفيها للجنس، هل هو نصا مسلسل؟ لا، وإنما هو على سبيل ماذا؟ الظهور، لأنها تحتمل شيء آخر وهو أنها تنفي ماذا؟ الوحدة، يعني تكون نافية للجنس على سبيل الظهور، لأن النكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ العموم، فتكون نافية للجنس، لكن تحتمل احتمال المرجوح وهو أنها تنفي ماذا؟ الوحدة، وهو أنها تنفي الوحدة، بخلاف التي لنفي الجنس. قولك لا رجل في الدار، هل يحتمل أنها نافية للوحدة؟ لا، لا يوجد من هذا الجنس في الدار أبدا، لكن لو قلت لا رجل في الدار على عمال عمل ليس، لا رجل في الدار هذه محتملة أنها للجنس، ويكون نفيها للجنس على سبيل ماذا؟ الظهور، لأن النكرة في سياق النفي تفيد إيش؟ العموم، لا يوجد من هذا الجنس، لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وتحتمل احتمال آخر إيش؟ أنه يوجد إيش؟ رجلان فأكثر، ما يوجد واحد نعم، أما رجلان فأكثر فيوجد، فلذلك قالوا يجوز أن تقول بعدها لا رجل في الدار بل رجلان بل رجال، بخلاف لا رجل في الدار، هل يصح أن تقول بل رجال أو بل رجلان؟ ما يصح هذا الكلام، لأنها تلك لنفي ماذا؟ الجنس، وهذه لنفي الوحدة، وتنفي الجنس على سبيل الظهور، وتنفي الجنس، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله في بابه، ولكن الكلام على الناس الجنس. الآن خلاصة هذا، نريد أن نرجع ونثبت ما قد أخذنا، أن لا تعمل عمل ليس، تعمل عمل ليس بشروط ما المتقدمة، إلا أنه يزاد شرط، وهو ماذا؟ أن يكون اسمه وخبره نكرتين، وقلنا بأن هذا الشرط في الغالب، وإلا ربما جاء الاسم معرفة كما في قول الشاعر وحلت سواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها متراقيها. وشاهد آخر أيضا أنكرتها بعد أعوام مضين لنا لا الدار دارا ولا الجيران جيرانا. وأيضا بيت آخر درجة على ذلك المتنبي، وهو ليس من احتج بشعره في قوله إذا الجود لم يرجى خلاصا من الأذى فلا الحمد من الأذى فلا الحمد مكتوبا ولا المال باقيا. شاهد نيت يعني الاسم معرفة، لكن هذا قليل والأكثر أن يكون نكرة. هذا هو حاصل الكلام على لا. نعم، هذه يعني تكون لنا في الجنس على سبيل الظهور، ومحتملة لشيء مرجوح أنها للوحدة، محتملة لشيء مرجوح، والمرجوح لا يلجأ إليه إلا بقرينة، وإلا الأصل أنها للجنس، لكن فيها احتمال لشيء مرجوح أنها للجنس. نعم، إذا كان الاسم منصوب على فهي للجنس. قال رحمه الله تعالى، قال بالشروط المتقدمة فيما، وتزيد بشرط آخر وهو أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، نحو لا رجل أفضل منك وأكثر عملها في الشعر، وبعضهم خصه بذلك أو خصها بذلك، قال لا تعمل إلا في الشعر. لكن الصحيح الذي عليه ابن هشام وجماعة أن الأكثر العمل يكون في ماذا؟ في الشعر، وقد تكون في الكلام النثري كما الآن سمعت لا رجل أفضل منك، وهذا الذي يراه أيضا الماتن رحمه الله تعالى صاحب المتممة، يرى أنها تعمل في النثر، لكن الأكثر أن تعمل في الشعر، وبعضهم خصها بذلك أو خص العمل بذلك. لا رجل أفضل منك، لا الواحد ما أعرف عنده هذا، أقول واحد لا بد يعني لا نافي ما يلي الجنس، عمل عمل ليس حجازية، لا بأس لو قلت حجازية لأن عندهم العمل أفضل خبرها من فوق متعلق يا أفضل. نعم، والشاهد هنا إعمال لا عمل ليس، الاسم والخبر هنا جاء نكرتين على رأي المؤلف هنا وعملت النسخ. قال وأما إن النافية فتعمل عمل ليس في لغة العالية، وذكر المؤلف هنا والشارح رحمه الله تعالى من هم أهل العالية هؤلاء، أو من هم أهل العالية، قال هم ما فوق نجد إلى أرض تهامة وإلى ما وراء مكة، هؤلاء يقال لهم أهل العالية، هذا الشرح موجود. طيب، فعندنا الآن إن الناجية كذلك أيضا تعمل عمل ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر. وعملها عند الكوفيين تعمل عمل ليس عند الكوفيين أو عند جمهور الكوفيين. أما لغة أهل العلي هذا واضح، لكن بالنسبة للخلاف النحوي فالكوفيون هم الذين يعملونها عمل ليس، هذا خلاف نحوي الأخير. قال الكوفيون هم الذين يعملونها عمل ليس، أما البصريون جمهورهم يقولون لا تعمل، تكون مهملة، ما يجوز أن ترفع الاسم بها وتنصب الخبر بل تهمل ولا يجوز إعمالها. إذن العمل هو عند الكوفيين أو عند جمهور الكوفيين كما في الشرح، وهذا هو الراجح يا أخوان للشواهد التي ستسمعها الآن. هذا هو الراجح أنه يجوز الإعمال، وإعمالها قلنا خاص بلغة من؟ أهل العالية. وعند من النحاة تعمل؟ عند جمهور الكوفيين. قال وأما إن الناجية فتعمل عمل ليس بلغة عالية بالشروط المتقدمة فيما، كذلك يا أخوان نفس الشروط المتقدمة فيما، ويستثنى من ذلك إن، ويستثنى من ذلك إن. قال بالشروط المتقدمة فيما سواء كان اسمها معرفة أو نكرة، وهي بخلاف لا، بخلاف لا فإنها لا تعمل إلا في النكرات على ما ذكر المؤلف، أما هذه فتعمل في النكرة وفي المعرفة. قال سواء كان اسمها معرفة أو نكرة، نحو إن زيد قائما وسمع من كلامهم، أي العالية هؤلاء، وسمع من كلامهم إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. إن ما في إن، خطأ إن، خطأ يا أخوان إن بالفتح إن. قال وسمع من كلامهم الذي عنده أن يصلي، وسمع من كلامهم إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. حسن، إن ناجية تعمل عمل ليس، وأحد اسمها مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره. إلا حصر العافية جرم يفعله بخير أيضا كذلك. وأنت يا أخي هذا حضرمي، إن ذلك نافعك ولا ضارك، إن ذلك نافعك ولا ضارك، إن ذلك نافعك ولا ضارك، إعراب، إن ذلك نافعك ولا ضارك، نعم ما نافع، أي ما ذلك نافعك ولا ضارك، عمل عمل ليس، وهذا مسموع من كلامهم أيضا. ذات الإشارة مبني في محل رفع اسم إن، والكافي البعد مع اللام، نافع خبر منصوب على الضم الفتحة، نافع مضاف ولا ضارة ولا عاطفة ولا نافية، معطوف على نافع، المعطوف على المنصوب منصوب. احسنت الشاهد، اعمال هنا ما اعمال ان عمل ليس، وعملت هنا في المعرفة، عملت في المعرفة، ان ذلك عملت في المعرفة، لانه لا فرق بين ان تعمل في المعرفة او بين ماذا نكرة، سواء كان الاسم معرفة او نكرة، فهنا عملت في معرفة. وانت يا اخي ان هو مستوليا على احد الا على اضعف المجانين، انما لا لا انت دائما هكذا، انت يا ابراهيم سرعة لا فيه. وبعدين يعاتب، أنت ما جعلني أتعرف، هات أعرف. نعم اسمه ضمير منفصل، نعم هو ضمير منفصل مبني في محل رفع اسم إن، مستولين خبره، يكفي أحسنت، مستولين خبرها منصوب على مطلقني فتح الضمير على الشاهد، شاهد في البيت إيش إن عملت عمل ليس، أحسنت بارك الله فيك. وأنت يا أخي ايش الشاهد أيضا في هذا، إن المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا، إن المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا، يعني يقول ما المرء ميت بانقضاء حياته، ولكن إذا بغي عليه ما وجد من ينصره فهنا يموت. إن المرء ميتا عملت عمل ايش ليس أحسن تبارك الله فيك. هذه السؤال يا أخوان تحفظ تثبت بها عمل ما هذه خلافا للبصريين المانعين لذلك. إن المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذل. صحيح أن الشخص ما هو ميت إذا انقضت حياته، ولكن إذا بغي عليه وظلم ولم يجد من ينصره نعم فهنا يقهر، ولكن بأن يبغى عليه فيخذل. هذا العجل. طيب نقول بهذا يا أخوان قد انتهينا من إن النافية التي تعمل عمل ليس تعمل بشروط ما، وكذلك قلنا لا فرق بين أن يكون اسمها نكرة أو معرفة كما سمعت في قولهم مسموع عنهم إن ذلك نافعة ولا ضارة جاء الاسم معرفة، فلا فرق في ذلك. وأيضا إن هو مستوليا على أحد جاء الاسم معرفة ضمير من المعارف، وكذلك إن المرء أيضا من المعارف فلا فرق في ذلك. قال رحمه الله تعالى وأما لات وأصلها كما يقول الشارح أصلها لا زيدت عليها التاء لتأنيث الكلمة أو للمبالغة أي المبالغة في النفي، فلا يقول المؤلف أصلها لا زيدت عليها التاء لتأنيث الكلمة أو للمبالغة في النفي كقولهم للسادة، فهذه التاء للمبالغة في ماذا؟ في معرفة ماذا الأنساب وعلامة، كذلك مبالغة في كثرة العلم. فالتاج لا تئم أن نقول للمبالغة في النفي أو نقول لماذا لتأنيث الكلمة فقط كما في قولهم ربت وثمت أو ثمت نعم حرف العطف قد يتصل به تاء التأنيث فيقال ربت وثمت. قال وأما لا فتعمل عمل ليس بشرط أن يكون اسمها وخبرها لفظ الحين، وهذا الرأي هو لسبويه رحمه الله تعالى والجمهور كما في الشرح أنهم يقولون في شرط اسمها أن يكون بلفظ ماذا والخبر كذلك أن يكون بلفظ الحين، وهذا ليس بصحيح أنه لابد أن يكون بلفظ الحين ليس بصحيح، قد يكون بلفظ الحين وقد يكون بما رادف لفظ الحين من الأزمنة كالأوان والساعة. فقوله التقييد هنا المؤلف رحمه الله تعالى بلفظ الحين هذا مذهب الجمهور، هم الذين يشتركون ذلك في اسمها أن يكون بلفظ وكذلك الخبر، هم الذين يشتركون أي الجمهور يشتركون ذلك في الاسم والخبر أن يكون بلفظ ماذا الحين، لكن الذي عليه بعض العلماء علي بن هشام في الأوضح أن هذا ليس بشرط وإنما يكون ماذا اسمها دال على زمن سواء كان بلفظ الحين أو بغير لفظ الحين مما رادفه كماذا يا أخوان كالساعة والأوان، وقد جاء الشواهد على ذلك كما في قول الشاعر في يعني نبين من هذا البيت الذي سيذكر أن الاسم جاء بغير لفظ الحين ندم البغاة ولا تساعة من دمي والبغي مرتع مبتغيه وخيمه، أيش الشاهد الآن ولا تساعة أواني أنه ولا تساعة من دمي أن هنا الاسم جاء ماذا أن الخبر هنا جاء بغير لفظ الحين أن الخبر جاء بغير لفظ الحين والجمهور يشتركون إيش أن يكون بلفظ الحين، وهذا ليس صحيح الذي يظهر الله أعلم. فما في الشذور نمشي على الذي في الشذور يا أخوان، نقول تعمل في الحين بكثرة وفي الساعة والأوان ماذا بقل هذا أفضل في نتوسط ابن هشام له ثلاثة مذاهب مذا في القصر ومذا في الشذور ومذا في الأوضح، في الشذور توسط وقال تعمل في الحين بكثرة وتعمل في لفظ الساعة والأوان ماذا بقلة، فنقتصر على هذا على ماذا في السماع نقتصر على هذا ماذا بالأشياء المسموعة فقط، نقول تعمل في الحين بكثرة وفي لفظ الأوان والساعة ماذا بقلة، هذا الذي نمشي عليه إن شاء الله، وقد سمع الشواهد في الساعة وفي الأوان كما سمعت في الساعة وفي الأوان هذا البيت طلبوا صلحنا ولا تأوان فأجبنا أن ليس حين بقائي، أي الشاهد ولا تأوان جاء الاسم أو جاء الخبر بغير لفظه الحين بل جاء بالأوان هنا. إذن خلاصة يا أخوان كلام المؤلف رحمه الله تعالى وليس بشرط، قال هنا بشرط أن يكون اسمها وخبرها لفظ الحين نتوسط نقول تعمل في الحين بكثرة وفي غيره ماذا بقلة الأوان والساعة، هذا الذي عليه ابن هشام في الشذور. إذن لفظ الحين ليس موجب لفظ الحين ليس بشرط. قال رحمه الله تعالى بشرط أن يكون اسمها وخبرها لفظ الحين وبأن يحذف اسمها أو خبرها، والغالب حذف الاسم. هذه الشروط يا أخوان بالنسبة للاتى تعمل في لفظ الحين عند المؤلف، وكذلك شرط آخر أن يحذف الاسم أو الخبر، لابد لا تأتي به تطري ماذا الكلام الاسم والخبر لا تأتي بهما مع بعض، وإنما إما أن تأتي بالاسم أو تأتي ماذا بالخبر، فلا بد من حذف أحدهما، لا بد من حذف أحدهما إما الاسم أو ماذا أو الخبر. والغالب أي شيء الذي يحذف الغالب الاسم، هذا هو الغالب الذي يحذف حذفه اسمها كما سيأتي في الآية إن شاء الله. فالآن هذا الشرط الثاني يحفظ إن شاء الله يا أخوان، الشرط الأول بلفظ الحيل على رأي المؤلف، والشرط الثاني إيش؟ أن يحذف اسمها أو ماذا أو خبرها، لا تأتي به ركني الكلام، لا تأتي بهما مع بعض، لا بد أن تحذف أحدهما إما الاسم أو الخبر، والغالب أن يحذف ماذا الاسم. قال وبأن يحذف اسمها أو خبرها، والغالب حذف الاسم، نحو فنادوا ولا تحين مناص. عبد العزيز أنك يا عراق فنادوا على حسب ما قبلها، نادوا في العلماء والواو فاعل، والواو فاعل الواو السابقة للاتى واو الحال، الواو واو الحال لا تفعل، هذا قصدي ماذا حرف، حرف يعمل عمل ليس حرف نفي يعمل عمل ليس، واسمها محذوف احسنت. وحين مناص ولا تحين مناص، وحين خبرها منصوب على نص الفتحة، وحين مضاف ومناص المضاف إليه أحسنت. شاهد في الآية ولا تحذف هنا إيش الاسم، وهذا هو الغالب، وأن عملة عمل ليس هنا أحسنت بارك الله فيك. ولا تلحين حين مناص، أن يقدر بلفظ الحين وهذا الغالب فيه، ولا تلحين حين مناص أي لا ولا الوقت، هذا وقت ماذا فرار، ما هو وقت فرار هذا خلاص لا يستطيعون أن يفروا. طلبوا صلحنا ولا تأوان، لا طلبوا صلحنا ولا تأوان، ما نريد هذا البيت، أنا أريد ذات المتقدم. ندم البغاة ولا تساعة من ذني، والبغي مرتع مبتغيه وخيم، هذا البيت أفضل يحفظ طيب نبيل، ولا تساعة ولا تساعة من ذني أو من ذني من ذني، ولا ت الواو والحال، ولا تحرف نفي يعمل عمل ليس، وساعة أوان نعم والاسم محذوف، ولا تساعة ساعة أوان، والساعة خبرها منصوب على أمر رسمي فتح الظاهرة نعم، ساعة مضاف ومن ذم مضاف إليه، والشاهد هنا عملت عمل ليس، ونقول أيضا في شاهد أن عملت عمل ليس في غير لفظ الحين، في غير لفظ الحين، وهذا هو الصحيح أن تعمل في الحين بكفاءة وفي غيره بقلة، فالساعة والأوان. خلنا ننتهي يا أخي من هذا. نعم ولا تساعة ساعة أوان، وفي هذا ولا تلحين حين ولا تحين مناص، ولا تلحين حين مناص أنا والجواب لفظ واحد طيب. قال رحمه الله تعالى أي ليس الحين حين فرار، هذا معناه، لأن لا سبي معنى ليس تفيد إيش الذي، فمعنى ولا تحين مناص أي ليس الحين حين مناص، فهذا تفسير معنى. قال وقرئ، وهي قراءة شاذة، قال الشرحنا في التصريح، قال قراءة عيسى ابن عمر في التصريح، يقول قراءة عيسى بن عمر، هذه القراءة شاذة يا أخوان. قال وقرئ ولا تحين مناصل، قرئ هكذا ولا تحين مناصل، ايش الشاهد يكون فيها هنا، ولا تحين حذف الخبر، وبقي هنا ايش الاسم، نعم احسنت بارك الله. قال وقرئ ولا تحين مناصل، على ان الخبر محذوف اي ليس حين فرار حينا لهم، هكذا يقدر الخبر إذا كان محذوفا، يقدر كما قدر هنا المؤلف رحمه الله تعالى أي ليس حين فرار حينا لهم. طيب نقول بهذا قد انتهينا. في شيء أولا في لاتة قبل هذا؟ في شيء أقول في لاتة هذا؟ في شيء إن بارك الله فيك، إن في الغالب أنها لا تعمل الغالب، وعملها عند من؟ في لغة أهل العالية. وبالنسبة للنحاة الذين يعملونها هم الكوفيون، هم الذين يعملون إن هذه عمل ليس، وتعرف بالعمل، تعرف بالعمل، واضح. وكذلك أيضا إن النافية، هناك النافية قد لا تعمل فاتمهم لو هو الغالب فيها، يعني الغالب أنها تغفرن بإلا، الغالب أنها تغفرن بإلا، إن هي إلا حياتنا الدنيا، واضح. إن هي إلا، فإن النافية التي بمعنى ما الغالب أنها تغفرن بإلا، واضح. ومباشرة تعرف أنها إن هذه نافية، وقد لا تغفرن بإلا، وهذا نادر فيها. إن عندكم من سلطان، أي ما عندكم من سلطان، كيف؟ واو الحال تأتي بمعنى إذ، آية التي قبل لا تنام، واو الحال. طيب بقي شيء أخوان في لاتة ساعته غدر من نفض الخبر، نعم أهم شيء المعنى يستقيم. بالنسبة للتقدير يا أخوان استقامة المعنى يكفي، نعم هاي فرق الله. بالعمل هنا ولا تحين مناص، نعم انت الان عندك قاعده نحويه تعرف ان لا ت يحذف اما اسمها او ايش او خبرها، ولا يجوز ان يذكر الجزءان، هذه قاعده في لا ت، لا يجوز ان يذكر الجزءان بل يحذف احدهما اما الخبر او الاسم، والاكثر حذف الاسم. فعلى هذا لو قال ولا تلحين شخص، لو قال ولا تلحين حين فرار، نقول له اصبت، نقول له انت اخطات ما تعرف اللغه، اللغه ما يبطون ايش احد جزئين، يعني لا اسمها وخبرها احدهما لابد ان يحذف اما الاسم او الخبر، فانت لابد ان تفعل هذا. فهذه قواعد يعرف فيها اللغه، النحاة يعني استقرأوا كلام العرب ثم نصوا ووضعوا هذه القواعد. طيب هذا حاصل الكلام عن الحروف المشبهه بليس بشروطها ان شاء الله تحفظ لهم. انا ما استطيع.